ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فيح عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من ديوان الحاج إكرام عرفة ملوي محافظة المنيا السابع عشر من شهر المحرم في سنة 29 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس والعشرين من شهر يناير في سنة 28 من الميلاد أظن سنة عودتهم من الأراضي الحجازية المقدسة. اللهم تقبل هذا الحج وأن تجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. على مائدة القرآن الكريم مع أطيب الحديث وأصدق الكلم آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بين قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. عليك يا بطل صل على حضرة النبي صل عليه. وأتموا الحج والعمرة لله. الله يجويك. موت. فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي. موفق إن شاء الله. موفق. سبحان المشرع. سبحانك يا قادر. نعم يا سيدي نعم. الله الجمال الله الله الله. الله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. سبحان المشرع. نعم يا تشريع. نعم يا معنى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو نسك. الله جمال افتح عليك يا شيخ محمود. الله الله الله الله جميل جميل. الله الله الله الله نفتح عليك. فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإن حشرتم فما استيسر من الهدي. الله الله الله الله. فإن حشرتم فما استيسر من الهدي ولا حتى يبلغ الهدي محله. الله اكبر عليك يا الله. الله نعم يا بيت الله. الله كده كده يا مشاه. ونعم يا سيدي. نعم جميل جميل. نعم يا سيدي. نعم يا رب يا رب يا رب. امين يا رب. هكذا يقرا يا سيدنا والله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يا شيخ الله عليك. الله الله الله الله الله الله الله عليك يا سيدي. نعم نعم. فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما الله. الله الله. ايوه يا سيدي. نعم الله الله. يا سلام. اهلا يا شيخ محمود. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة محمود. ايوه يا شيخ محمود. ايوه الله كتير يا شيخ محمود. ايوه يا سيدي. متعنا والله. ايوه ايوه عم الحاج اسماعيل. خلينا نعيش مع الحاج. الله الله الله الله. بس القران القران رايك فيك يا مولانا. نعم يا اهل القران. ايوه مالك. الله يحميك ربك. جميل جميل. نعم يا سيدي نعم. الله الله. تاني يا مولانا. هو حلو والله يا حاج اسماعيل. دعنا له النهارده. الله. وأتموا الحج والعمرة لله. جميل يا عم والله الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. بينك وحسيرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. جميل يا عم الله. كده يا شيخ محمود الله يفتح عليك. عليك مخلص. يا سلام يا سلام على الجمال يا عم. بص حبايبك هنا يا عم أيوة. الله نعم سامحونا يا اخوانا دي محب. الله يفتح عليك يا عم. فمن كان منكم تحية يا شيخ محمود يحيى الصعيد يا عم الله. اسمعها تاني وحياة النبي مولانا. الله عليك. جميل يا عم والله. يا سلام استاذ. يا سلام استاذ كبير يا عم. نعم صل على حضرة النبي. فمن كان منكم الله اكبر. الله جميل والله. بارك فيك يا مولانا. سلم يا عم حسن. الله جميل. شيخ الله يفتح عليك. الله الله سبحانه يطول في عمرك يا رب. الله يفتح عليك. فمن كان منكم ألف تحية يا شيخ محمود. الله الله أكبر. الله الله نعم يا معنى. الله الله محمود. يا سلام. أهل يا عم. يا سلام. فإذا نعم يا عم نعم حلو حلو نعم يا عشان خاطر سيدنا النبي اللهم صل عليه انت حبيبنا مولانا. نعم فيها فإذا نعم يا سيدي نعم الله يفتح عليك يا سيدي نعم فهل لم يجب صيام ثلاثة أيام الله أكبر الله أكبر يا رجال الله عليك يا ملك نبيل يا عم والله يفتح عليك والنبي يقولها تاني دي والنبي يقولها تاني دي حتى بالنبي ايوه شيخ محمود كلم حاج مال الله الله كلم يا عم يا سلام الله انت بلدنا ماشي معيشنا مع الحاج الله عليك الله يفتح عليك ايوه يا بطل نعم يا سيدي سلام احنا بنحفظ المراكز يا شيخ محمود اتعلمنا انت ايوه يا عم ذلك لمن لم يكن اهله حاضر السلام نعم نعم نعم واتقوا الله قولها تاني دي قولها تاني اللي يرضى عليك ذكرنا يا عم واتقوا الله دي ايوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب طبعا يا عم سلم يا رب سلم سلم يا رب الحق والشهور الله عليك السلام الله اكبر يا عم نعم ربنا ما يحرمش حد من حد الحج اشهر بلغ سبب كله والله يا استاذ كبير فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حلو جميل جميل حج جميل والله معلومات تانية مولانا وحج افتح عليك قالت لك درموان الله يمتعك يا رب عليك دار مواجهة لك كلها عم حسن خش يا عم حسن نعم يا سيدي المعلومات كلم. الله الله يفتح عليك والنبي يا حبايبك وطالع الشيخ محمود ازيك يا معلم خش يا عم الله اكبر على اول الشيخ قاعد الشيخ ابو ودود يا ابني هات الكرسي معاك دقيقة يا ابني ابو قاعد الشيخ هنا يا ابني حبيبي حبيبي هيقعد الكرسي مكانك هنا يا بابا الله الله يبارك فيك يا مولانا نعم يا اهل القران كلك سوق وكلك ادب نعم يا سيدي بيتهم يا عم من بيته يا سيدي نعم الحج واشهر معلومات نعم يا سيدي نعم يا سيدي نعم الله الله الله يفتح عليك يا سيدي نعم الله يفتح عليك يا شيخ محمود. نعم يا سيدي نعم. الحج أشهر معلومة. الله أكبر. مدد يا رب. ربنا يبارك فيك يا مولانا. ويك ربنا الله أكبر. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الله الله الله. جويك ربنا الله. حلو حلو حلو. الله الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله عليك. الله عليك. الله جميل يا عم. الله عليك. نعم نعم الله الله. نعم يا سيدي نعم. يا رب يا رب. الحج أشهر معلومة. الله الوقف الجميل. نعم نعم نعم. أيوة الوقف الجميل. بيت العلم يا سيدي. نعم ايوه سلام. الله الحج اشهر معلومه. يا سلام. يرحم اخوك ويبارك فيك يا شيخ محمود. الله اكبر يا سيدي. نعم اهلا يا شيخ محمود. الله يا من شاء كده كده. نعم الحج أشهر معلومة. الله أكبر الله أكبر. الله يا أهل القرآن. الله على جمال القرآن. الله على جمال القرآن. محمود هتيجي هتيجي والله. الله الله الله هتيجي ان شاء الله. الله الله الله هتيجي ان شاء الله. على مهلك بس. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الله حلو حلو نعم يا شيخ. وما تفعلوا من خير يعلمه كده كده ايوه كده كده ايوه جميل وتزود الله حلو حلو يزيدك من فضله وتزود نعم فإن خير الزاد تقوى واتقوني يا أولي الألباب. الله حلو حلو الله يسعدك اللهم اجعلنا من المتقين. كمل يا عم. نعم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الله افتح عليك افتح عليك خيرك يا عم الله فإن خير الزاد التقوى نعم وتكوني يا أولي الألباب. الله حلو حلو ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله الله بحلك فإذا ابوك لا تقولها من الاول تاني عشان خاطري يعني بس حبيبك بهجة هو يقولها عشان خاطري يعني. ليس عليكم يا عم ربنا يمدك. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. يا سلام على الجمال سلام على الجمال. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله الله الله فإذا جميل جميل يجويك ربنا كده. ايوه يا عم وجوهك ما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. نعم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم أيوة نعم يا سيدي نعم. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الله أكبر ألف تحية يا شيخ محمود. الله على هودي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جميل والله ستر خير بك معلم لسه جاي كتير. نعم لسه كتير عليك. الله يكرمك يا عمي. ليس عليكم جناح من تبتغوا فضلا من ربكم. السلام كرم كريم والله. ليس عليكم جناح من تبتغوا فضلا من ربكم. نعم نعم نعم الله يفتح عليك يا عم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا شيخ محمود خيرك والله يا استاذ. الله عليك خيرك يا معزه حفظ بالمنيا كلها خير والله. نعم يا سيدي الله خيرك يا عم والله. اذكروه كما هديكم واذكروه كما هديكم وان كنتم من قبله لمن حلو حلو حلو. افتح عليك يا ربنا يبارك فيك يا مولاي. نعم يا مولانا نعم. افتح عليك يا عم والله يمدك ربنا النهارده معانا كل يوم. وما تفعلوا من خير حلو كده يا شيخ. يا سلام. نعم يا سيدي حلو حلو الله. ايوه يا سيدي الله الله الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله عليك الله. نعم وتزودوا الله الله. وتزودوا فإن خير الزاد تقوي. يا سلام يا الله. واتقوني يا أولي الألباب. الله الله الله. الله يقويك. جميل جميل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا بربكم. براحتك بقى عاد. الله يكتر خيرك يا عاد. كتر خيرك صح. ليس عليكم جناح ايه يا عم الحلاوه الله يبارك فيك يا مولانا. الله الله الله عليك. الله الله. سيبوا يا استاذ اسماعيل. الله اكبر. غالي. تعال حاج اسماعيل تعال. ليس عليكم جناح. ايوه كيف. ايوه. ذكرني يا عم الشيخ محمود. الله يرضى عليك. والله ذكرني يا عم. الله يرضى عليك. نعم اسمع انا بقول لك ذكرني. انت يا سيدي. ايوه. لا ليس عليكم جناح يا شيخ محمود. نعم عليك. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. الله الله الله يقويك. الله مخلص يا شيخ محمود. نعم الله. كما بدأ الله على الشجر يا مولانا. الله عليك. ايوه قليل يا عم والله يا مولانا. الله يطول عليك في الطريق. صل على حضرة النبي. الله يمسك بنفس الطريقة دي. شيخ محمود جميل يا عم. واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الله. الله الله جميل يا اخي. نعم استاذ المتن. ايوه نعم يا سلام. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الف تحية يا ملك. علمهم الاتفاقة دي. نعم يا سيد. انا كده استاذ اخراك. ايوة كده. نعم. مدد يا رب. ثم اقيموا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. الله عليك. الله الله. نعم يا سيدي. نعم الله الله طيب عليك. الله يا مولانا ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ محمود. ربنا يقويك. ان الله غفور رحيم. انا يا سيدي. يا فاضل ربنا يا رب. عليكم السلام ورحمه الله. كيف قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم سلام عليك يا ملك. دينا واحدة تاني. واحدة تاني يا عم. فأذكروا الله كذبتركم جميل جميل. نعم يا سيدي. بارك فيك. 100 قرآن يا عم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اخوك ويبارك فيك يا سيدي محمود. الله الله الله جميل والله. يا سلام قول يا شيخ محمد وحدي والله. يا سلام ما شاء الله الله الله الله. ما تسيبش حاجه يا سيدي الشيخ. شوف عم شوف الله عليك. الله اكبر الله اكبر يا عم. مدد يا رب. ايوه ايوه طبعا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله أذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. عشان انت مش مقصر معانا ابدا. الله ربنا يزودك ويديك الصحه يا عم الشيخ محمود. انا حاسس بيكم مجهودك والله. كتر خيرك يا عم والله. الله جاله كله يا عم. شباب يا عم الشيخ والله. بيدا اقربتم منا فاسألوا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديتم. جميل يا جميل. واذكروه كما هديتم وإن كنتم من قبله لمن سلام. حلو. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. سلام. سلام على الوقف الجميل. سلام على الشاه. سلام عم حسن. سلام. حلو والله جميل والله جميل. ثم حبيبي يا شيخ محمود. جميل يا شيخ محمود. اهلا افتح عليك يا عم. نعم. ان الله غفور رحيم. نعم. الله تعالى. الله يقويك. الله يفتح عليك يا شيخ. Hey, hey. التكاسيم يا عم. الله عليك يا محمود. الله عليك يا الله. اللهم صل على النبي. صل على حضرتك. سلام على المقامات الحلوه دي. اه من حاج حسن. الله جميل يا أفيه من حيث أتاه الناس واستغفر الله غفور رحيم. نعم أيوة نعم يا نعم. فإذا قضيتم سلام. الله يحييك يا شيخ محمود. كتر خيرك يا عم الله. كتر خيرك. سلام متعنا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من يا الله. الله الله يا مولانا. لا اله الا الله. كل منهم يا رب. لا اله الا الله. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له الله الله استمر يا مولانا. الله نعم يا رب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الله بارك فيك يا مولانا. انا مالي بس في الدعاء. من يحيى المنشاه وقنا عذاب النار. يا رب سلم سلمنا يا رب. ربنا يستجب منك ومني. امين رب. الله الله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نبي الله. نبي عاوزين حنية الدعاء يا عم الشيخ على مهلك. والله حنية الدعاء يا عم الشجن يا مولانا. اي أيوة والله يقول I'm يا رب يا رب يا كروان اللهم امين يا رب حلو نعم وقنا سلمنا من النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فمن الناس من يقول رب عم في الحسنات ايوه ايوه ومن من يقول ربنا الله الله يا رب ومن من يقول ربنا ايوه مولانا ايوه كده حضرتك الله يبارك فيك ويرحم ابوك الله عليك الله ايوه على مهلك يا عم والله هات النبي تسمعنا الشغل تاني الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله هو اكبر الله هو اكبر مدد يا رب ايوه نفس الطريقه يا عم الله الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله الله عليك ليك ألف تحية يا ملك إن الله غفور رحيم الله كتر خيرك يا شيخ الله كريم كريم بارك فيك يا عم الشيخ محمود فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم والله يا استاذ يا اخي الله ايه ده الحلاوه دي والله جميل والله لسه نعم يا بيت العيل نعم يا بيت العيل ايوه سلام حبيبك تقدر عدين مت الالاف دي يا مولانا الله عليك يا عبد النبي محمود والله تاني والنبي حبايبك قطاع مناسككم فاذكروا الله كثيرا فمن الناس من يقول ربنا سلم يا رب. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بارك فيك. الله الله الله يحافظ عليك. الله عليك يقويك. الله يحافظ عليك يا سلام. يا سلام. نعم. يا بعض تعبناك النهارده. ومنهم من يقول نعم يا سيد محمود. نعم ايوه يا سيد بتفسر القران بالقران يا سيدي. نعم. ومنهم من يقول ربنا يا مولانا. الله يبارك فيك يا مولانا. حبيبي يا شيخ محمود. يا كده كده يا منشاو. الله يقويك. يا مولانا دي انت اللي بتعلمنا الله. انت اللي بتعلمنا احنا غصب عنك. هيقولها يا سيد اسماعيل هيقولها دلوقتي. بعد لا يا عم مش عم نسمع الله. صلى الله على النبي. توجل في يومين فلا إثم عليه. نعم نعم نعم. توجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا الحنية دي. لا اله الا الله اللهم لا سقيم Yeah. والله عليك جميل يا ربنا والله على الثالثة يا مولانا ربنا يبارك فيك يا جدع على طول يا عم الشيخ محمود الله عليك الله يفتح عليكم بفتوحات العارفين ده كرمه الله نعم يا سيدي ده كرمه الله ده ارواح والله يا شيخ اول مره استعدي ده كرمه هو يا حبيبي حتى مين رحت معاه واحد لا اله الا الله انتم اشد خلقا ام السماء يا شيخ يا شيخ الله الله الله يا شيخ عاد تاني دون نبي عبد الحق محمود صل على النبي صل لا يفتح عليك يا سيدي نعم هو وحده الله اكبر أأنتم أشد خلقا أم السماء الله اكبر الله صل على حضرة النبي اللهم صل عليه الله يفتح عليك استاذ الدعاء يا رب اسمك فتزويدك يا طعم يا طعم رب اسمك فتزويدك وأوطش ليلا وأخرج ضحيلا حق حق يا مولانا حق يا سيدي والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحيها شغلته والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منا اكبر يمدك ربنا. الله اكبر يا شيخ. الله الله الله. مين يا عم مين؟ الله اكبر يا عم. نعم شغلته هو يا مولانا. نعم يا عمي شغلته هو. والارض بعد ذلك دعاها والارض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها دكتور القرآن. نعم يا سيد. دكتور القرآن يا مولانا دكتور القرآن. لا إله إلا الله. يا رباني. دي ذكرى رباني. دي ذكرى رباني. والأرض بعد ذلك الله اكبر يا شيخ. دوا القلوب متاعا لكم ولينا ربنا ينعم عليك بالصحة يا مولانا. ربنا ينعم عليك بالصحة. متاعا لكم ولينا ايه الله إلا الله يرتع التحكيم. وبرزت الجحيم لمن يرى. لا كرر يا مولانا كرر كرر. فأما من طغى آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماء. علمه. يا جل واجب لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جل واجب يا مولانا وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. هم دول عاد هم دول وحياة ولدك يا شيخ. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. ايوه ايوه يا شيخ. ذكر ذكر يا مولانا. وأما من خيف مقام محكم يا محكم يا مولانا يا تحكيم يا يسألون الله صلى عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. استرها يا رب استرها يا رب. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما. أنت من ذكرى صلى عليه. تجلى عليك الحبيب. ايوه الله تجلى عليك شفيع الامه. قول قول. يسألونك عن الساعة اللهم صل عليه.